حرقة وبتبكي من نار الفرقة. جسمه مدلج جبتته زرقة وبينزل وما في إزعاج. قبل ما يكتر ويزيد ألمه كان في الفصل وماسك ألمه. فجأة المريلة شربت دمه مات ولا حد سمع. ايه من الدنيا غير شبرين يعجبني؟ ليه في ناس مظلومة وناس تانيين ظالمين؟ مش فاهمين احنا هناخد ايه من الدنيا غير شبرين يعجبني؟ ليه في ناس مظلومة وناس تانيين ظالمين؟ ولا بدنا هالعمر اللي مفهوش سلام. عمره ضايع مش محسوب دنيا ومين هيخلد فيها؟ طب ليه نقتل بعض عليها؟ حتى كفنا ملوش غيوم ياللي لا تنعس ولا بدنا هالعمر اللي مفهوش سلام. يا مولانا اسمع لدعانا في جوانا سواد وذنوب. يا سيدنا ساعدنا سندنا وانجدنا وكفاية حروب. وانجدنا وكفاية ساعدنا سندنا وانجدنا وكفاية حروب. أصوات انفجارات ومدافع، ناس بتهاجم ناس بتدافع، أنا ما بعرف شو هو الدافع، شو بيخلي الدم يسيل أو ليه تبدأ بالعدوان. لو إنسان طب ما أنا إنسان، أنا من حقي أعيش في أمان من غير خوف ودموع وعوي. أصوات انفجارات ومدافع، ناس بتهاجم وناس بتدافع، أنا ما عارف شنو الدافع، شنو اللي بخلي الدم يسيل. ليه تبدأ بالعدوان؟ لو إنسان طب ما أنا إنسان، أنا من حقي أعيش في أمان من غير خوف ودموع وعوي. سيبني أعيش، ما تقربش لبلدي وبيتي، ما ترهبني، سيبني أعيش، عايز أنام بالليل في أمان، ما تهددني، سيبني أعيش، ما تقربش لبلدي وبيتي، ما ترهبني، سيبني أعيش، عايز أنام بالليل في أمان، ما تهددني. بعض عليها حتى كفننا ملوش جيوب، ياللي لا تنعس ولا بتنام، ده العمر اللي مفهوش سلام، عمره ضايع مش محسوب، دنيا ومين هيخلف فيها. طب ليه نقتل بعض عليها حتى كفننا ملوش جيوب، ياللي لا تنعس ولا بتنام، هالعمر اللي مفهوش سلام، عمره ضايع مش محسوب. يا مولانا اسمع لدعانا، في جوانا سواد وذنوب، يا سيدنا ساعدنا سندنا، ونجدنا وكفاية حروب، ونجدنا وكفاية بعض عليها حتى كفن محسوب. يا مولانا اسمع لدعانا في جوانا سواد وذنوب. يا سيدنا ساعدنا سندنا ونجدنا وكفاية حروب. ونجدنا بقى في أسلحة نووية صراعات وحشية ودموية. وما فيش في الكورة الأرضية حتى ما فيش جواها خصوم. ارحمنا يا رب ارحمنا من تاني يا رب سلمنا. داوي جرحنا واشفي ألمنا احنا في نحنا كمان الأيتام. صراعات وحشية ودموية وما فيش في الكورة الأرضية حتى ما فيش جواها خصام. ارحمنا يا رب ارحمنا هات من تاني يا رب سلمنا. داوي جرحنا واشفي ألمنا احنا في محنة كمان لا يدام. فين يا ضمير العالم صوتك ساكت ليه؟ اللي كبير فوق ظهرنا شايلين ودايما ماشيين بيه. فين يا ضمير فين يا ضمير العالم صوتك ساكت ليه؟ حمل كبير فوق ظهرنا شايلين ودايما ماشيين بيه. بعض عليها حتى كفنا ملوش جيوب. ياللي لا تنعس ولا بدنا هالعمر اللي مفهوش سلام. عمر وضايع مش محسوب دنيا ومين هيخلف فيها. طب ليه نقتل بعض عليها حتى كفنا ملوش جيوب. عمر وضايع مش محسوب. يا مولانا اسمع لدعانا في جوانا سواد وذنوب. يا سيدنا ساعدنا سندنا ونجدنا وكفاية حروب. ونجدنا إلهنا عشان انت معانا وإيديك سندانا وشيلانا. علشان واخد بالك منا وسط العنف سلام لنا. لينا في قلب العالم بيك وما فيش حاجة تدل ريك. بس العالم انت غلبته وشقت لنا في العتمة طريق. يا إله عشان انت معانا وايدك سندانا وشايلانا. علشان واخد بالك منا وسط العنف سلام يمنانا. لينا في قلب العالم ضيق وما فيش حاجة تبل الريق. بس العالم انت غلبته وشقت لينا في العتمة طريق. وقت الخوف خف داخلنا إيمان عاطف. أنا بتنام العمر اللي ما فيهوش سلام عمري وضايع مش محسوب دنيا ومين هيخليك فيها طب ليه بقت البعض عليها حتى كفنا ملوش جيوب ياللي لا تنعس ولا بتنام العمر اللي ما فيهوش سلام عمري وضايع مش محسوب تعبنا وجينا وسبنا حمولنا عليك